مول بن هاشم الاتساع يحصل به الذوق في المعنى العجيب والامر سره وسر الانتفاع ما يحصل الا لمن حاله غريب ان شئت تحظى بحال الانتفاع في مجلس اهل المعارف كن اديب بحسن سمتك وحسن الاستماع واغنم صف الوقت معهم لا تغيب شوف ذي سويعات تشرى ما تباع فيها الدواء والمداوي والطبيب يا كم يحصل لهم فيها ارتفاع مع الصفا يرجع الداعي مجيب يا بخت من سار في ضاو الشعاع لما أن يسمع سجوع العندليب يمسي وقدله على الغيب الطلاع وكل مبعد يقع عنده قريب يحكم على الكون حتى عالسباع تجي وهي طايعه ما هي غصيب وكل شيطان يأخذ له رباع من سطوة لي بها الرضع تشيب من طاع مولاه بايمسي مطاع بايمضي امره على راعي وذيب هذا كلامي ولا عندي نزاع عسى لنا من عطل ما ولا نصيب بالريح يا هوم يملى ذا الشراع والما يهتسحب المركب سحيب لما يظهر لنا نور الشعاع تقر الأعيان